إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. أورد الإمام مسلم حديث زوج النبي الثاني، زوج النبي الأولى التي قد روت أحاديث في الحوض عائشة، الزوجة الثانية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي، قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو في المسجد وعلى المنبر، ودور زوجات النبي محيطة بالمسجد أزالها الوليد بن عبد الملك ولم يستطع أن يزيل بيت عائشة، وبيت عائشة موجود إلى اليوم لأن قبر النبي وقبر صاحبيه في البيت، أم سلمة في بيتها، وإذا بالنبي يقول: أيها الناس. فقلت للجارية: استاخري عني، يعني توقف الآن قليل، لا تمشطيني، أنا أريد أن أسمع ماذا يقول رسول الله. قالت الجارية: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. قلت: إني من الناس. الرسول ما قال أيها الرجال، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، وأنا من الناس، أريد أن أخذ الفائدة. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه وأعمل به؟ وفي هذا دليل على وجوب التعلم على المرأة المسلمة. المرأة المسلمة يجب عليها أن تتعلم دين ربها، ما افترضه الله تعالى عليها، تتعلم من دينها ما أوجب الله تعالى عليها، تتعلم من والدها، تتعلم من ولدها، تتعلم من زوجها. فإذا كان الزوج الوالد الولد الأخ القريب المحرم جاهل بعيد عن الله، لا يعلم، لا يأخذ بيدها إلى الله، أتت إلى العلماء وسألت وتعلمت. ما دام أن الولي قاصر ومقصر في هذا الباب كحال كثير منا اليوم، الرجل يتزوج المرأة لا ليأخذ بيدها ويتعاون معها على مرضات الله، وتأخذ هي بيده وتتعاون معه على مرضات الله، إنما أيقظته، إن جهل علمته، إن غفل نبهته، لا، وإنما يتزوج الرجل المرأة، قال: حتى تعينني على أمور حياتي في الدنيا. المرأة شريكة الرجل، ولهذا يختارها خريجة متعلمة حتى تتعين وتتوظف وتعينه على الأولاد وعلى المعيشة وما إلى ذلك. أما ما يتعلق في المعاملة بينها وبين الله، والله لا يبالي وهي لا تبالي. هذا هو الواقع المرير الذي عليه كثير من المسلمين اليوم، لا يبالي بها إن تهتكت، لا يبالي بها إن تعرت، لا يبالي بها إن لم صلت أو ما صلت، لا يبالي بها إن اختلطت، لا يبالي بها إن فعلت ما فعلت. المهم المرتب نصرفه بيننا على أولادنا وعلى أنفسنا، وانتهى كل شيء. الوالد همه أن يأخذ مرتب الطفلة، مرتب البنت، البنت موظفة ما دامت موظفة الراتب، تعلمت علمت أطاعت الرب عصت الرب لا يبالي بها. نسأل الله العافية والسلامة. واسمعوا ما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورسول الله يقول صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في البيت راع ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. السؤال الأول: بماذا عبدت الله؟ هل قمت بأمر الله؟ هل اتبعت رسول الله؟ هل قمت بشرع الله؟ وما بعد ذلك؟ ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.